يوم مولدك يا رسول الله، النور بمكة انتشر. يوم مولدك يا رسول الله، النور بمكة انتشر. فرح قلوب كل العباد، فرح قلوب كل البشر، كل البشر. الدنيا فرحت يا نبي، يا نبي، لما قالوا النور ظهر. الدنيا فرحت يا نبي، يا نبي، لما قالوا النور ظهر. والبشرى نزلت من السماء، من السماء، أن النبي بمكة ظهر، بمكة ظهر. يوم مولدك يا رسول الله، النور بمكة انتشر. فرح قلوب كل العباد، فرح قلوب كل البشر. كل البشر. يا هدية من رب كريم، رب رحيم، أهلا بسيد البشر. يا هدية من رب كريم، رب رحيم، أهلا بسيد البشر. يا صاحب الجاه العظيم، جاه عظيم، من احتمى فيك انتصر، فيك انتصر. يوم مولدك يا رسول الله، النور بمكة انتشر. فرح قلوب كل العباد، فرح قلوب كل البشر، كل البشر. ولد الحبيب، ولد الهدى، صلوا عليه. ولد الذي جاب الخبر، ولد الحبيب، ولد الهدى، صلوا عليه. ولد الذي جاب الخبر. يا رحمة للعالمين، للعالمين، يا خير مولود من مضر، من مضر. يوم مولدك يا رسول الله، النور بمكة انتشر. يوم مولدك فرح قلوب كل العباد، كل العباد، فرح قلوب كل البشر.